الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب عمدة الأحكام، في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث 92، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. فالاعتدال في السجود أي أن تسجد على الأعضاء السبعة مع تمكين الجبهة والأنف ووضع الكفين على الأرض ووضع الركبتين وبطون أصابع القدمين، هذه 7 أعضاء، من لم يسجد عليها اختل سجوده، ومن اختل سجوده فقد اختل ركن من أركان الصلاة، فقد اختل ركن من أركان الصلاة، وإذا اختل ركن من أركان الصلاة بطلت الصلاة. فينبغي على الإنسان ينتبه، لابد من الإتيان ومراعاة هذه الأركان. الأمر الآخر: ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، الذراع هذا الذراع، فلا يبسطه في الأرض، بل يضع بس فقط يده ويرفع ذراعيه عن الأرض، لأن الذي يبسط يديه على الأرض هذا فيه تشبه بالكلاب والسباع، فينبغي الإنسان لا يتشبه بهذه الحيوانات، فتشبه بها لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذم هذا التشبه، نهى عن التفات كالتفات الثعلب، وعن نقرة في الصلاة كنقرة الغراب، وعن انبساط كانبساط الكلب، فهذا كله منهي عنه، فلا تتشبه بالحيوانات، ما ينبغي لنا أن نتشبه بهذه الحيوانات، فنترفع عن ذلك، أن نترفع عن ذلك. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، فمن ذلك لا تصح الصلاة بدون طمأنينة، والطمأنينة فيها مطلوبة، ومن ذلك عد العلماء ركن من أركان الصلاة، وحجتهم في هذا حديث المسيء صلاته. إيش معنى حديث المسيء صلاته؟ أي الرجل الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحسن الصلاة، ولم يحسن الصلاة، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام لا يطمئن لا في ركوعه ولا في سجوده، فأمره بإعادة الصلاة، فدلنا هذا على أن من لم يطمئن في ركوعه ولا في سجوده ولا في صلاته كلها فصلاته غير صحيحة، فكأنه لم يصلي، وإن مات مات على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن مات مات على غير الفطرة، فهذا أمر لا بد لنا أن نهتم به، وأن نخاف الله عز وجل في هذه الصلاة، لأنك ستحاسب عليها وذمتك مشغولة بها، فإذا أديتها على الوجه الأكمل وعلى الوجه الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتمون يصلي أفلحت، لأن الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد من حق الله عز وجل، فإذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل، فانتبه، الصلاة شأنها عظيم، هي أول ما يحاسب عليه العبد. الحديث 93، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل، أي فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل 3. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. هكذا رجع استسلم 3 مرات وهو يصلي ولا تصح صلاته، فقال: والذي بعثك بالحق لا ما أحسن غيره فعلمني، يعني ما لو رجعت أصلي 4 و5 و6 هذه صلاتي من زمن. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، جاء في خارج الصحيحين فاقرأ بفاتحة الكتاب، أي أنها ركن، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن ممكن نستفيد من هذا الحديث وجوب قراءة ما تيسر، لأنه قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ذكر الطمأنينة في الركوع وذكر الطمأنينة في السجود، دل هذا أن هناك من ينقر الصلاة نقرا، ركع وكأنه لم يركع، ويسجد وكأنه لم يسجد، بسرعة يرفع رأسه. والاعتدال كذلك لابد، لأن جاء من حديث أنس رضي الله عنه لما صلى بهم فكان إذا رفع رأسه من الركوع يظن الظن أنه نسي من طول ما هو قائم في الاعتدال، وهكذا إذا رفع رأسه من السجدة الأولى في الجلسة بين السجدتين أطال حتى يظن الظن أنه نسي، ثم أخبرهم بأن هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. إذن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا بد من مراعاتها. هذا الحديث حديث عظيم اهتم به العلماء، فجعلوا كل طرق هذا الحديث وما ورد في طرقه هو يعتبر عمدة الفقهاء في الحكم بوجوب هذا العمل في الصلاة أو عدمه. فمن لم يرد في هذا الحديث قالوا بأنه لا يجب، وما ورد في هذا الحديث فهو الواجب الذي لا بد من الإتيان به في الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فدل هذا أن ما ذكره هو ما هو تصح به الصلاة، وما عداه لا تعلق له بصحة الصلاة وإنما بكمالها. هذا قول. قول ثاني قالوا لا، ما لم يرد في هذا الحديث إذا ثبت بالقرائن وثبت بالأدلة الصحيحة الثابتة ما يدل على الأمر بها فهي كذلك مما تلحق بهذا الحديث، وهذا هو القول الأقرب للصواب، الأقرب للصواب، لأن هناك من الواجبات ما لم ترد في حديث المسيء صلاته، فالعلماء أفتوا بوجوبها، أفتوا بوجوبها. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يجعلني وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.